بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قول باب كيف يدخل الميت قبره. قال باب كيف يدخل الميت قبره، ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق أنه قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله ابن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة. قال ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. فذكر في هذه المسألة والتي ترجم لها أبو داود رحمه الله في كيفية إدخال الميت إلى قبره، في كيفية إدخال الميت إلى قبره. فذكر هذه الرواية أن الحارس أوصى أن يصلي عليه عبد الله ابن يزيد، وبالتالي يبقى الوصية يبقى لا تتمثل في الوصية في جانب من المال الذي يتركه الإنسان، ولكن الوصية أيضا في من يصلي عليك، في من يصلي عليك، من يتولى أمرك بالنسبة للجنازة بصفة عامة. قال فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجال القبر، قال هذا من السنة. يبقى هذا من السنة، أي هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدخل الميت من قبل رجال القبر، أي موضع رجال ميت منه عند وضعه فيه. يبقى لما نجح ندخل الميت، يترى كيف ندخل الميت، من جهة رجال القبر ولا من جهة الرأس؟ فمن جهة رجال القبر يعني رجل الميت تستقر بذلك الموطن الذي نبدأ في إدخال الميت إليه، وده يتطلب أن ندخل الميت برأسه. يبقى أول ما يدخل إلى القبر يدخل برأسه، وبالتالي حتى يبدا رجلي القبر اللي هي اساسا رجل الميت تستقر في ذلك الموضع. يبقى او يسل من جهه الراس او يسل من جهه الراس. يبقى لكن هنا في هذه المساله قال يدخل الميت من قبل رجلي القبر، اي موضع رجلي الميت منه. يبقى الرجل تستقر فين؟ لذلك يبقى لو هندخل الميت من جهه من قبل رجلي القبر، يبقى اول ما يدخل يدخل براسه، اول ما يدخل هيدخل برأسه، ويبقى آخر شيء منه هيدخل اللي هو القدم، وتستقر بذلك الموطن. يقول بذلك الإمام الصنعاني رحمه الله: وفي المسألة ثلاث أقوال. الأول ما ذكر وإليه ذهب الشافعي وأحمد، والثاني يسلم من قبل رأسه لما روى الشافعي عن الثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مرفوعا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سل ميتا من قبل رأسه، سل ميتا من قبل رأسه. يبقى نقول على حسب طبعا موضع القبر، على حسب موضع القبر. يبقى ممكن يكون قبر أساسا مهيأ أن نبدأ استقبال هذا الميت من جهة رجال القبر، أي أول شيء يدخل إليه الرأس، وممكن أساسا يسلم من جهة الرأس. قلنا لو احنا تخيلنا كده يبقى قبر، والآخر يبقى مدخل القبر في هذه الجهة، ومدخل القبر الثاني بالجهة الأخرى. على حسب نقول جهة القبر أو جهة مدخل القبر، بنبدأ ننظر يا ترى ندخل الميت إزاي. طبعا الميت هيوضع على جنبه الأيمن، هيوضع على جنبه الأيمن. يبقى نقول والله لو كان القبر فتحة القبر من هذه الجهة، يبقى أول ما هنبدأ بإدخال الميت من رأسه حيث تستقر القدم. يبقى احنا دخلناه من رجلي القبر أو من الرأس. نقول لو كان القبر من هذه الجهة جهة أخرى، فعلى ذلك عشان ندخل الميت ويوضع على جنبه، يبقى أول ما ندخل الميت إلى القبر ندخل الميت بقدميه، وإن حتى تستقر الرأس. يبقى نقول استقرار يعني آخر جزء في البدن هو ده اللي احنا هنطلق عليه طالما من رجال القبر أو من الرأس. فعلى ذلك ذكر الإمام الصنعاني رحمه الله في المسألة أقوال. الأول اللي هو أن يدخل الميت أو يدخل الميت من قبل رجلي القبر، والثاني أنه يسلم من قبل رأسه، والثالث أبي حنيفة أنه يسلم من قبل القبلة معترضا إذ هو أيسر. ولذلك يقول في هذه المسألة يستفاد من المجموع أنه يعني أنه فعل مخير فيه، بدأ فعل مخير فيه، إما يدخله بهذه الصورة أو يعني من جهة رأس القبر من جهة رجلي القبر، أو يدخله معترضا كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وكل ذلك يقول مجموع الروايات التي وردت أنه يعني مخير في هذه الصورة، المخير في كيفية إخبار ذلك الميت، ولكن كما قال هذا من السنة، هذا ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ذلك باب آخر، وباب كيف يجلس عند القبر. قال باب الجلوس عند القبر. ذكر رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، قال فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. يبقى كيف نجلس عند القبر؟ بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من اتبع الجنازة فلا يقعد ولا يجلس حتى توضع من على أعناق الرجال، يبقى حتى يوضع من على أعناق الرجال، وبالتالي لما وضعوا يبقى الجلوس ما يتمش إلا بعد وضع هذه الجنازة على الأرض، بعد وضع الجنازة على الأرض. فبيذكر هنا يعني إن كان حيجلس في كيفية الجلوس عند القبر. فذكر هذه الرواية عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل الأنصار، فانتهينا للقبر ولم يلحد بعد، القبر لسه ما كانش اتحفر. فعلى ذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه، جلس مستقبل القبلة وجلسنا معه. وكما ذكر براء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث القوم عن حال الميت إن كان مؤمنا أو كان فاجرا، فإن كان في انقطاع من الدنيا إخبار الآخرة كيف حال المؤمن، قلنا عند الاحتضار وعند أساسا قبض الروح، وكذلك حال الفاجر أو الكافر المنافق أيضا عند الاحتضار وعند قبض الروح. فهذا ما ذكره له النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة، قلنا وجلس بيذكر القوم قلنا حتى ينتهي الناس من حفر ذلك القبر. وكما قال كان جلس مستقبل القبلة وجلسنا معه، جلس مستقبل القبلة وجلسنا معه كما قال البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم ذكر ذلك باب آخر في الدعاء للميت إذا وضع في قبره. الدعاء للميت إذا وضع في قبره ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية بسم الله وعلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى يعني بيدفن على الملة، يبقى بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فيبقى ده أول شيء لما نيجي بنضع الميت في قبره، يبقى نقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على شريعته وعلى طريقته. يبقى حتى نقول في مسألة إقبار الميت أيضا كيف نتمم هذه العبودية لله تبارك وتعالى، كما بنغسل الميت، لما بنغسل الميت نقول هذا الغسل لا يرفع به شيء، يعني لو كان على جنابة مش هترفع به الجنابة، لو كانت امرأة في حال الحيض والنفاس فلا يرفع بذلك الحيض ولا النفاس، ولكن ده غسل تعبدي. يبقى غسل تعبدي، يبقى في مسألة تغسيل الميت، تكفين الميت، وحمل الميت، وكيفية إدخال الميت إلى قبره، كل دي أمور تعبدية، كل دي أمور تعبدية. يبقى أول شيء هندخل به الميت إلى قبره أن نقول بسم الله، يبقى ده بداية إدخال الميت إلى قبره، بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على شريعته وعلى طريقته. ولذلك نقول اللي بيدخل الميت لابد أن يكون فقيها في هذه الأمور، يعني في كيفية إدخال الميت، وأول ما نبدأ به من إدخال الميت، وكيفية استقبال الميت، وكيفية وضع الميت. يبقى دي كلها أمور يعني ينبغي أن يتعلمها من يقوم بإقبار ذلك الميت أو باستقباله في قبره. ولذلك قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على طريقته وشريعته. ثم يذكر مع ذلك مسألة أخرى، قال باب الرجل يموت له قرابة مشرك أو والد مشرك. قال باب الرجل يموت له قرابة مشرك، يبقى قريب مشرك أو والد مشرك، سواء كان والد أو غير ذلك. قال في رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال: فذهبت فوريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. يبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما مات أباه، يبقى قال: قلت النبي إن عمك الشيخ الضال اللي هو أبو طالب أساسا قد مات، اللي هو والد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: إذا فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال: فذهبت فوريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. يبقى لو كان هناك يعني رجل كافر مات، يبقى في الحالة دي نقوم أن نواري التراب، يبقى حنواري ذلك الكافر التراب، قلنا حتى لا يكون عرضة لنهش السباع أو غير ذلك، أو أساسا أن تنبعث منه رائحة قلنا تسكن منها الألوف. فقال: اذهب فواري أباك. يبقى احنا في الحالة دي حفرة ويوضع فيها ذلك الكافر ويغطى بالتراب، قلنا حتى طبعا ضمانا ألا تنبعث منه تلك الرائحة الكريهة عندما يتحلل ذلك البدن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا، بعد ما يواري أبوه في التراب لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال: فذهبت فواريته وجئته بأمرني فاغتسلت ودعا لي. يبقى من يتناوب في مسألة دفن ذلك الكافر، من تولى ذلك الأمر وقام بدفن ذلك الكافر، يبقى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه أن يغتسل. قال: وفي دليل على أن أبا طالب مات على غير ملة الإسلام، وفي هذا نصوص صريحة. يبقى يقول الله إن عم النبي صلى الله عليه وسلم نطق بالشهادتين لما دخل عليه وكان في حال الاحتضار، وقال يعني يا عم يعني كلمة أحج لك بها عند الله تبارك وتعالى، فعلى ذلك لم ينطق بهذه الكلمة. ومعروف طبعا أن يعني أبا جهل وغير أبا جهل يعني كان جالسا وقال بل على ملة عبد المطلب، فمات على ملة عبد المطلب، أي هذه الملة الكفرية. وبالتالي نشوف الصحبة يعني ظلت بأبي طالب حتى مات على كفره، ولم يدعوه أن يتلفظ بشهادة التوحيد. وكذلك بنتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان حتى لو قرب على الاحتضار يعني أيضا تدعوه إلى التوحيد وتدعوه إلى لا إله إلا الله، لأن ذا كان في مرض الموت وأوشك أن يفارق الحياة. وبالتالي ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه حتى في تلك اللحظة الأخيرة. وبالتالي نقول أن الدعوة تمارس أيضا، نقول حتى تفارق هذه الروح البدن، ولا نيأس من رحمة الله تبارك وتعالى. يبقى على ذلك يعني كان أخ يعني كان حكى لي قصة كده هو رآها، كان امرأة يعني يقول كانت بتحتضر وابنها ذهب وأتى عشان يأتي بالطبيب، فهي في حال الاحتضار، فقالوا لها قولي لا إله إلا الله، فقالت لا إله إلا الله ثم ماتت. فلما حضر قالوا أبشر لقد نطقت بالشهادتين، قال إنها نصرانية. يعني شوف الحال، المرأة نطقت بالشهادتين، هو طبعا في حالة عدم وجود ابنها أساسا، ذهب يأتي بالطبيب وقالوا لا قولي لا، فقالت لا إله إلا الله، شهد الشهادة. وعلى ذلك قالوا أبشر لقد نطقت بالشهادتين، قال إنها نصرانية. لما نتخيل كده واحد لما يتذكر ذلك الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمي يعني قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله تبارك وتعالى، ده يعلمنا أن احنا لا نيأس، يعني لا نيأس، قلنا حتى في اللحظات الأخيرة أنت تطلب منه أن يقول يشهد شهادة التوحيد، يعني أن تكون له النجاة من هذه بهذه الكلمة. فقال رواية قال أن عمك الشيخ الضال قد مات. قال هذا في وري أباك، يبقى ده في الحالة دي يبقى ده دليل صريح أن أبا طالب مات على الكفر، مات على الكفر. قال ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال فذهبت فوريت وجئت فأمرني فاغتسلت ودعا لي. قال أيضا يعني قال يبقى عدم إثبات أن أبا طالب مات على أو إثبات أن أبا طالب مات على الكفر ولم يمت على الإسلام. والبعض اللي قال بعد مات وأسلم أو تحركت شفتين بهذه الكلمة يقول هذا غير ثابت. وطبعا ده دليل واضح جدا أن علي رضي الله عنه قال أن عمك الشيخ الضال قد مات، يبقى على ذلك. وقال الفوارين يبقى نقول في الحالة دي مات على الكفر، مات لم يمت على ملة الإسلام. فقول من قال أنه مات على ملة الإسلام وده قول مغلوط وده قول مردود بهذه الرواية وبغيرها من الروايات المصرحة بذلك. ثم ذكر ذلك باب آخر وباب في تعميق القبر. لما نيجي نحفر القبر أساسا يا ترى إيه العمق اللي إحنا هنحفر به ذلك القبر. قال باب في تعميق القبر. ثم ذكر عن هشام بن عامر أنه قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا؟ قال احفروا وأوسعوا واجعلوا رجلين والثلاثة في القبر. قيل فأيهم يقدم؟ فأيهم يقدم؟ قال أكثرهم قرآنا. قيل فأيهم يقدم؟ قال أكثرهم قرآنا. قال أصيب أبي يومئذ عامر بين اثنين أو قال واحد. وكذلك في رواية زاد وأعمقوا، يبقى قال احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا رجلين والثلاثة في القبر. قيل فأيهم يقدم؟ قال أكثرهم قرآنا كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الرواية كما ترجم له أبو داود رحمه الله في تعميق القبر قال احفروا وأعمقوا وأوسعوا، يبقى على ذلك قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في حفرهم لذلك القبر أنهم أن يصلوا إلى يعني عمق، قلنا هذا العمق حتى توارى فيه هذه الجثة، وكذلك أيضا يعني حتى يكون حماية وصيانة أن تنبش الكلاب ذلك المكان حتى تصل إلى ذلك البدن. يبقى نقول نعمق القبر، نقول حتى يعني يغلب على الظن هو في مكان آمن لا تستطيع الكلاب في نبشها لذلك المكان أن تصل إلى ذلك البدن. ولذلك قال العلماء يا ترى يعني إعماق القبر يبقى ما هو المدى الذي يحفر به القبر وما مدى ذلك العمق الذي يكون على القبر. البعض قال يعني حد الإعماق اللي هو لغاية القامة، والبعض قال للسرة، والبعض قال لا حد لإعماقه، يبقى على حسب ما بيرى الحافر، يبقى على حسب ما بيرى، يبقى يا ترى يبقى القبر كده عمقه عمق قامة، البعض قال لغاية السرة، البعض قال لا حد لإعماق، على حسب ما بيرى الحافر. قلنا بالصورة التي يصام بها ذلك البدن حتى لا تقوى الكلاب على نبش ذلك المكان وأيضا نهش هذا البدن. وكذلك أيضا يبقى حتى نأمن ألا تنبعث رائحة عندما يتحلل ذلك البدن، يبقى لما يتحلل هتنبعث منه رائحة كريهة، يبقى في إعماق القبر يبقى حنأمن عدم صدور هذه الرائحة أو تصاعد تلك الرائحة على ظهر الأرض. وكذلك أيضا نأمن ألا تقوى الكلاب على نبش ذلك المكان حتى تصل إلى ذلك البدن. يبقى صورة الإعماق كما قال يبقى لا حد الإعماق كما قال الإمام مالك رحمه الله، ومرجع ذلك إلى الحافر أهل الخبرة في ذلك الأمر. فلذلك كما قال إن السبب في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قالوا له أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا؟ قال احفروا وأوسعوا وأعمقوا، يبقى حفر القبر، وأيضا أن القبر يعني يوسع ذلك القبر، وأيضا أن يكون ذلك الإعماق في القبر. أجعل رجال والثلاثة في القبر. قيل فأيهم يقدم؟ قال أكثرهم قرآنا، فكان يقدم أكثرهم قرآنا يعني كما دلت الرواية قبل ذلك. وفي إرشاد إلى تعظيم المعظم علما وعملا حيا وميتا، يبقى نقول والله هذه المكانة يبقى إن كان له هذه المكانة بين الناس في الدنيا وكذلك أيضا عند موته يبقى لا يحتل هذه المكانة، وده شرف العلم، حال الموت والحياة شرف العلم وشرف العالم وشرف أيضا أخذ القرآن في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة مش هينقطع هذه المكانة بموته، ولكن حتى في مسألة القبر لما هيقبر وبالتالي يبقى يقدم، لو كان هيدفن معه آخر يبقى يقدم أخذ القرآن أكثر قرآنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي مكانة نقول منزلة العلم وشرف العلم والتعلم، يبقى نقول له هذه المنزلة في الدنيا وفي الآخرة، له منزلة في الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب في تسوية القبر، قال باب في تسوية القبر، ثم ذكر في رواية عن أبي هياج الأسدي أنه قال بعثني عليه، قال لي أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. يبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي هياج الأسدي، قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إن هو يرسله ويأمره بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته. يبقى قبر كده عالي إلا قام بتسويته، إلا قام بتسويته أزال. يبقى هذا الارتفاع، يبقى لو بني هذه البناية على القبر وارتفع يبقى يقوم بإزالته، يقوم بإزالته حتى يرتفع بقدر شبر من على الأرض حتى يعلم أن هذا قبر حتى لا يوطى بالأقدام. يبقى القبر عند ذلك لما يرفع يرفع بقدر شبر، قلنا حتى يعلم أن ذلك قبر، قلنا بالإضافة أيضا أنه يجوز أن نضع الحجر على القبر حتى يعلم كما بينا في رواية مذكورة عن عثمان بن مسعود لما مات رضي الله عنه، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحجر ليعلم بها قبر عثمان بن مسعود رضي الله عنه. يبقى العلامة التي توضع حتى نميز هذا القبر عن غيره، بالإضافة أيضا إلى أن القبر يرفع بقدر شبر حتى يعلم أن ذلك قبر، وأن ألف القبر لا يوطى بالأقدام، وكذلك لا نقعد على القبر كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر يحتاج أن القبر أيضا يعني يعلم أن هذا قبر ويميز أن ذلك قبر، فبيرفع بقدر شبر، ولكن إن تم رفع البناء وارتفع البناء يبقى يقوم بتسويته. وأن مقصود التسوية مش لا مش مقصود التسوية أن يسوى بالأرض، ولكن يسوى قلنا بحيث أن يترك ذلك الارتفاع البسيط الذي يعرف أن هذا قبر، ولذلك قال أن أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته، وكذلك لا أدع تمثالا إلا قام بطمسه، تغيير معالم الوجه حتى لا يكون له معالم، حتى لا يكون له معالم. يقول بذلك الإمام النووي رحمه الله أن السنة أن القبر يرفع الأرض رفعا كثيرا ولا يسن بل يرفع نحو شبر ويسطح. يبقى يا ترى هنا كما يقول الإمام النووي رحمه الله السنة أن القبر يرفع عن الأرض رفعا كثيرا ولا يسن بل يرفع نحو شبر ويسطح. يبقى شايف كده أن القبر يرفع قدر شبر وكذلك يسطح، يسطح ذلك القبر ولا يسن، يبقى يسن من نقول والله يعمله زي الهرم البسيط كده، لكن هو أساسا قال يبقى حيسطح وكذلك أيضا يرفع بقدر شبر، قلنا بحيث يعلم ويميز أن هذا قبر، وكذلك أيضا لا يرفع ذلك الرفع الشديد، وبالإضافة أيضا هو كما يقول إمامنا رحمه الله ويسطح ولا يسنم، ولا يسنم على الرغم أن في رواية عن النبي عن سفيان الطمار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبره مسنما، كان قبره مسنما، يبقى ده أساسا، ولكن قالوا أن ده حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك اختلفت بقى يا ترى أينه أفضل أن يسنم ولا أن يسطح. فالغالب قالوا أنه هو يسطح، أن يسطح كما قال الإمام النووي رحمه الله. ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء الأفضل عندهم تسليمها هو مذهب مالك، مذهب مالك، لكن غالب العلماء على أن التسطيح وليس التسليم، وقال أن ده حدث في إمارة عمر ابن عبد العزيز، لم يحدث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قالوا يبقى يسطح القبر ولا يسنم. قال يقول في نيل الأوتار، والحديث في دلالة أن السنة القوي يرفع رفعا كثيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل، يعني ما لهوش علاقة بنقول بمكانة هذا الميت، إن كان له مكانة في الدنيا ورفع في الدنيا يا ترى كده احنا القبر ده هنرفعه رفع يعني اكثر من رفع القبر في حال لو كان الميت رجلا مغمورا او مفضولا، لا ملوش علاقه بهذا الامر. السنه ان القبر يرفع رفعا كثيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل. ده كان ده الكلام ده في الدنيا، لكن هنا في الاخره يبقى على ذلك العلم ووفاد ذلك الى الرب سبحانه وتعالى. قال والظاهر ان رفع القبور زياده على القدر المأذون فيه محرم، وذكر كده يعني هذه المحظورات، وذكر ايضا ان هذه القبور ما اتخذت مساجد الا لما رفعت هذه الابنيه على القبور، لما رفعت الابنيه على القبور حتى سرى يعني ذلك الامر، وصارت ايضا العباده من دون الله تبارك وتعالى كما كان الكفار يعبدون الاصنام. فتم تعظيم القبور ازاي؟ قال بدايه لما شيدت الابنيه على القبور. يبقى ازاي تم تعظيم القبور؟ البداية لما شهدت الأبنية على القبور بدأ بقى يدخلون الزينة والتحسين لغير ذلك المفاسد، حتى اتخذ الناس القبور مساجد وكما كانت تعبد الكفار الأصنام، بدأت بقى النذور وبدأ كده الموالد لغير ذلك. قلنا كل دي أشياء تدرجية، يعني أشياء تدرجية، والأمر بيدخل تدرجي تدريجي كده، أمر يدخل تدريجي. يبقى زي نقول والله الشيطان يحاول يتصيد الإنسان في عقبة من عقبات ثم يرقى به في العقبة التي تلي ذلك، ده حال الشيطان. وكذلك عبادة القبور تمت بهذه الصورة، بدايتها مخالفة، يعني بداية ذلك الأمر مخالفة تشييد البناء، فبدأوا بعد ذلك نقول يعني يعبدون هذه القبور من دون الله تبارك وتعالى، سواء بقى بالنذر أو بالزيارة أو بمسألة اللي هو الطواف حول القبر كما نرى، لكن ده ما أتاش بين يوم وليلة، لكن ده أتى نقول بداية هي المخالفة، زي بالضبط كده المرأة الآن المتبرجة، نقول ظهرت يعني إيه كاسية عارية كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، بداية التعري ده لما قامت بنزع النقاب من على وجهها، ده بداية التعري أساسا، لكن شوف بقى وصل لغاية فين؟ يبقى أي حاجة لها بداية، البداية قد تبدو ضعيفة، قد تبدو بشيء يستهان به الإنسان أو يستهين به الإنسان، لكن ده التدرج. هنا نقول يا ترى إزاي تمت عبادة هذه الأوثان، إزاي فعلا اتخذت هذه القبور مساجد، وإن الناس يرحلون إليها ويشدون إليها الرحال، بالإضافة للنذور، بالإضافة للطواف حولها، بالإضافة للدعاء عندها، الاستغاثة بها، كل ده لما أنت تشوف الأمور الشركية دهية يعني تعجب، نقول لا دي جت بالتدرج، وبدايتها دايما تجدها المخالفة، مخالفة، حتى لو كانت مخالفة نحن نراها أنها يسيرة، لكن نحن نراها أنها يسيرة، لكن عند الشيطان ده المدخل، ده الباب الذي يدخل من خلال الإنسان، ثم يقوم باستدراج ذلك الإنسان، واستحواذ على الإنسان من ذلك الجانب، فلذلك احنا ننظر إلى أصل المسألة هي عبارة عن المخالفة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشاهد هذه الأبنية على القبور، وذكر كده لعن الله اليهود اتخذ القبور أنبيائهم مساجد، كان يحذر من ذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها، يبقى أماكن كده للعبادة، فنفس القضية. يبقى لكن لو إحنا القبر أساسا يبقى قمنا بتسوية ذلك القبر ويرفع إلا بقدر الشبر، يبقى خلاص ده قبر بيميز أنه هو قبر، لكن عند ذلك نقول شيدت الأبنية وأضيعت أيضا السرج إلى غير ذلك، وحنجد ان هي اي بدعة بتنتشر هي بدايتها يعني هي بدعة احنا نراها انها يسيرة وبسيطة، ولكن انظر الى ان العاقبة، يبقى عاقبة ذلك الشيء نهاية الشيء. فلذلك الامام الشوكاني رحمه الله يعني بيذكر يعني كيف تم اتخاذ هذه القبور مساجد، وان النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعل ذلك، ولكن تنسى تماما الروايات، الروايات صريحة جدا واضحة جدا، ولكن تنسى الروايات، تنسى تماما، ودائما الشيطان لا يستحوذ على الإنسان إلا إن كان جاهلا، إلا إن كان جاهلا، فلكن العالم هيبقى عالم طبعا حكم المسألة، الشيطان دائما بيستحوذ على الجهال والسفهاء، فتم تشييد الأبنية وعلى القبور، وتم تحسين هذا الشيء، وبالتالي أصبح الجهلة يعتقدون لا كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظموا هذه الأماكن وظنوا أنها بتجلب النفع وتدفع الضر إلى غير ذلك، فقصدوها في الحوائج إلى غير ذلك من الأمور الشركية التي ما تمت إلا كنتيجة لهذه المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا في رواية أخرى أن أبا علي الهمداني ذكر قال كنا عند فضالة ابن عبيد برودس بأرض الروم، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبر فسوي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. كلام موجود عند الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية القبور، يبقى عدم تشييد الأبنية على القبور وعدم رفع يعني القبر، وعدم رفع القبر رفعا كثيرا، ولكن يتم رفع القبر بقدر ذلك الشبر حتى يعلم أنه قبر، قلنا لأن في أحكام متعلقة بذلك، ألا نطأ القبر بأقدامنا، وكذلك ألا نجلس على القبر كما ستأتي الروايات الموضحة لذلك الأمر. وبالتالي كما يقول كنا عند فضالة ابن عبيد برودس بأرض الروم، يبقى جزيرة كده قرب الإسكندرية، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، يبقى نقول ثم ذكر ليه فعل كده، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، قلنا حتى لا ترتفع ذلك الارتفاع الكثير على الأرض، ولكن لا ترتفع عن الأرض إلا بقليل بقدر إيه شبر. كذلك أيضا في رواية عن القاسم قال دخلت على عائشة فقلت يا أمة اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، فكشفت لي عن ثلاث قبور لا مشرفة ولا لاطئة مفتوحة ببطحاء العرصة الحمراء، يبقى قال فكشفت لي عن ثلاث قبور لا مشرفة ولا لاطئة، لا هي لاصقة بالأرض ولا هي أساسا يعني مرتفعة البناء، قال مفتوحة ببطحاء العرصة الحمراء يبقى مسطحة كما يقول ذلك الراوي لما دخل على عائشة وطلب منها ذلك الأمر تكشف لها عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، قال فكشفت لها عن ثلاث قبور لا مشرفة ولا لائطة مفتوحة ببطحاء العرصة الحمراء. قال أبو علي يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما وأبو بكر عند رأسه وعمر عند رجليه، قال عند رجلي رأسه، قال عند رجلي رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أدي يعني ترتيب القبور، أدي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قبر أبي بكر الصديق، وقبر أبي بكر الصديق نقول أن رأس أبي بكر الصديق عند وصلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رأس عمر موازية لقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كأنها في وصلة أبي بكر الصديق وموازية لقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ده أساسا أي القبر قبر النبي ثم قبر أبي بكر الصديق وقبر عمر، يبقى مش في محاذاة واحدة، ولكن نقول أن قبر أبي بكر الصديق يبقى رأسه عند وسط النبي صلى الله عليه وسلم ورأس عمر عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف، ماذا نفعل مع الميت بعدما وضعنا ذلك الميت في قبره وسوي عليه التراب. قال باب الاستغفار عند القبر الميت في وقت الانصراف. ثم ذكر رواية عن هاني مولى عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل، بعد ما بيسوى التراب على ذلك الميت وبعد الفراغ من دفنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه، يقف على قبر ذلك الميت ثم يوجه ذلك الخطاب إلى الصحابة رضي الله عنهم استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. وبالتالي نقول الرواية صريحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الصحابة على الدعاء الجماعي، ولكن قال لهم استغفروا أخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، أن الله تعالى أن يثبته عند سؤال. وقال في الحديث مشروع استغفار الميت عند الفراغ من دفنه وسؤال للتثبيت له أنه يسأل في تلك الحالة. قال في دليل على ثبوت حياة القبر، يبقى في دليل على ثبوت حياة القبر. فمشروعية الاستغفار، احنا قلنا ان صلاة الجنازة هي عبارة عن استغفار للميت، يبقى نقول ان صلاة الجنازة استغفار للميت، لكن لا ينقطع طلب المغفرة للميت بعد الصلاة عليه، ولكن قلنا انها شفاعة، طالما شفاعة يبقى على ذلك يستمر ايضا ذلك المطلب حتى بعد الصلاة على ذلك الميت. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره، وقف على قبره ثم قال لاصحابه، يعني قال استغفروا لاخيكم وسالوا له التثبيت فانه الان يسال. يبقى نقول ادي اثبات سؤال القبر، وان الميت يسال في قبره، اثبات ايضا حياه القبر، وكذلك ايضا معلوم اثبات نعيم وعذاب القبر كما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال استغفروا لاخيكم، يبقى ايضا الاجتهاد والاخلاص في الدعاء لهذا الميت. قلنا وبالتالي اذا صليت عليه فاخلصوا له الدعاء، نقول ما زال ايضا يعني طلب المغفره من رب سبحانه وتعالى ذلك الميت ما زالت ايضا ممتده، نقول لا تنتهي بانتهاء الصلاه صلاه الجنازه على الميت، ولكن ايضا دي شفاعه، وبالتالي يعني تستغفر لذلك الميت اذا وقفنا على قبره بعد الفراغ من دفنه. وكذلك ايضا حتى لو دخلنا الى مقابر المسلمين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى السلام عليكم دار قومين، وبالتالي كان يعني اللهم اغفر لنا ولهم، يطلب لهم المغفره، يبقى فيما كان يقول اغفر لنا ولهم، يبقى طلب المغفره لهم. قلنا حتى لو انت مريت على المقابر او دخلت الى المقابر بتطلب المغفره لهؤلاء الموتى، تطلب المغفره لهؤلاء الموتى، قلنا عشان دي شفاعه، وبالتالي لا ينقطع طلب المغفره لذلك الميت بالصلاه فحسب، ولكن ما زال ممتدا. قلنا حتى لو تذكر انسان ان ذلك الميت تذكره كمثل كالاب الاخ كالصديق، عند ذلك يطلب ايضا له المغفره حتى لو كان بعيدا، الدعاء للميت ينتفع به الميت كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، وباب كراهيه الذبح عند القبر. قال باب كراهيه الذبح عند القبر، ذكر في روايه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الاسلام. قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر، يعني ببقره او بشيء، قالوا كانوا يعقرون عند القبر. قرأت الذبح عند القبر، قرأت الذبح عند القبر، او يعني اساسا يعني ممنوع، يحرم الذبح ايضا اي شيء تحت سرير الميت تحت بالجنازه. قلنا قبل ما الجنازه تبدا كده يقول لك والله يبقى في فدو بنفدي به الميت ده مثلا من العذاب، فبياتوا مثلا بشاء او بغير ذلك يقومون بذبحها ويمر عليها، تمر عليها الجنازه. يقول كل ذلك طبعا هذه ذبيحه لغير الله تبارك وتعالى، ودي حكمها حكم الميته. قلنا حتى لا نفهم من الروايه او من التبويب كراهيه الذبح عند القبر بيجوز الذبح يعني عند غير القبر، لا، الذبح طبعا هنا لو غير لما تذبح كصدقه، بعيدا عن هذا الكلام، قلنا كصدقه يبقى صدقه كده هنخرج صدقه للميت، لكن نقول لو البعض بيفعل ان يذبح هذه الذبيحه ويمر عليها ذلك السرير محمول على الميت او يمر عليه الجنازه، قلنا عشان يبقى فدوا، طبعا ده يعني محرمه، يبقى دي حكمها حكم الميته، غير ان هو اساسا تم دفن الميت وبالتالي ذبحوا حتى يوزعون ذلك على الفقراء كصدقه لهذا الميت، كصدقه لهذا الميت، يبقى على ذلك لو تم استيفاء الشروط في الامر نقول لا حرج، لكن غالب الناس نتيجه الجهل يفعلون ذلك كانه فدوا يبدأ به ذلك الميت من العذاب. وعلى ذلك كما بيأتي الإنسان مثلا بمكان جديد ويذبح شاة، بيذبح شاة عشان منعا للحسد وجلبا للرزق، يقول دي طبعا هنا ذبحت لغير الله تبارك وتعالى حتى لو قال عليها بسم الله، حتى لو قال عليها بسم الله، يبقى عقيدته في الأمر إيه؟ العقيدة، يبقى العقيدة نقول مؤثرة تماما في ذلك الأمر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر يعني ببقرة أو بشيء، يبقى فلذلك نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر رجل الجواد، يقولون نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته، فيطعمها الأضياف فنعقرها عند قبره فتأكلها السباع والطير فتكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته. يبقى ده كان جاهلية اعتقادات كلها اعتقادات. الرجل ده كان عنده يعني كان بيقوم بعقر الإبل وتقديم يعني هذا اللحم للأضياف فكذلك أيضا عند موته. يبقى كأنه كده كريم عند الموت كما كان كريما في حال الحياة. نقول اعتقادات وكل دي جاهليات. الآن الناس يفعلون ذلك الأمر قلنا حتى تكون كفداء لذلك الميت فداء لذلك. قلنا كلها اعتقادات شيطان يلبس على الناس أمثال هذه الأمور. وقد يستحسنها الإنسان بعقله لكن نقول حتى لو استحسن الإنسان أي شيء بعقله لابد أن يرد ذلك أولا إلى الشرع لينظر حكم الشرع في ذلك الأمر. قلنا أنه ممكن يستحسن الإنسان القبيح. الإنسان ممكن بعقله كده الرديء يستحسن القبيح. فعلى ذلك مش كل حاجة يستحسن الإنسان يتقدم إليها. لكن لو استحسن شيئا رد ذلك إلى كتاب ربي سبحانه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى الشارع يحسن ما حسنه ذلك العقل أم يقبحه؟ لأن إحنا أساسا العمل مدار على ما ورد من نصوص في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أذكر باب آخر وباب الصلاة على القبر بعد حين. باب الصلاة على القبر بعد حين ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. اكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يرحم على جرح يمس كياني.